إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ وأنذر وبشر وترك الأمة على محجة بيضاء، أي على طريق بين واضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم الذي هو خاتم النبيين والمرسلين، ونسأله تعالى أن يصلي عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثاني عشر من شهر رمضان عام 1400، أن ألتقي بكم هنا في الجامع الكبير في عنيزة لننظر ماذا فرض الله علينا في أموالنا التي له المنة علينا بها، فهو الذي رزقنا وهو الذي أمدنا بنعمه وهو الذي أعدنا لطاعته، فله الفضل أولا وآخرا. وقبل أن نتكلم على موضوع الزكاة الذي هو موضوع لقائنا هذه الليلة، أحب أن أتكلم بإجمال موجز عما تضمنته السورة العظيمة التي تلاها أخونا سليمان بن عبد العزيز بن محمد بن بسام، وهي قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأقسم الله سبحانه وتعالى في أمور متقابلة على أمور متقابلة، ثم ذكر الجزاء جزاء متقابلا. فهذه السورة سورة المتقابلات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ليل ونهار متقابلان، غشيان وتجلي متقابلان، لأن الغشيان بمعنى التغطية، فإن الليل يغطي الأرض كما يغطي الكساء من تحته، ويقول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فالليل يغشى الأرض ويغطيها وكأنه عباءة سوداء، ويظهر لك جليا إذا كنت في الطائرة وقد غربت الشمس عن الأرض، وأنت تشاهد الشمس من فوق تجد كأن شيئا أسود تحتك حال بينك وبين الأرض، ويظهر لك جليا. معنى هذه الآية الكريمة: والليل إذا يغشى. أما النهار فيقول عز وجل: والنهار إذا تجلى. وتجلى ظهر وبان، وانكشف هذا الذي غشى الأرض، فاتضحت الأرض بما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الشمس من النور. وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. لكن ينصب المعنيان على أن في هذا المقسم به تقابلا، يقول وما خلق الذكر والانثى. ما هذه؟ اما ان تكون مصدريه او موصوله، ولكن فيها تقابل ولكن فيها تقابلا في قوله الذكر والانثى، ثم جاء المقسم عليه متقابلا فقال ان سعيكم لشتى. ان سعيكم اي عملكم الذي تعملونه لشتى لمتفرق، ثم فصل هذا التفرق بقوله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. من اعطى اي بذل ما اوجب الله عليه بذله، واتقى تجنب محارم الله عز وجل، وصدق بالحسنى صدق بالقولة الحسنى وهي ما أخبر الله به ورسوله، ومنه الجنة التي هي جزاء المعطين المتقين. فسنيسره لليسرى، ييسر اليسرى لا في الدنيا فحسب بل حتى في الآخرة. ولا تقل إننا نشاهد من المعطين المتقين الصالحين من يتعثر في دنياه، فإن هذا التعثر في الواقع تيسير، لأن هذا التعثر الذي يصيب بعض الصالحين هو طريق لهم إلى الجنة، لأنهم يصبرون على ما يلاقون من المصائب والبلاء، ويكون ذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى لهم الطريق إلى الجنة. ولهذا قال سنيسره لليسرى. أما في الآخرة فييسر لليسرى أيضا، لأنه يعبر الصراط الموضوع على متن جهنم، يعبره بيسر وسلامة وبسرعة أيضا، فإن يوم القيامة يكون فيه من الأهوال العظيمة ما لا يستطيع أحد أن يصبر عليه إلا من وفقه الله وصبره الله ويسره الله عليه. ويوم القيامة مع ما فيه من المشقات العظيمة والأهوال والهموم والغموم هو على المسلم يسير. اقرأ قول الله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، ماذا تفهم منه؟ أنه على غير الكافرين يسير. وقال تعالى على الكافرين غير يسير، ومعناه أو مقتضى ذلك أنه على المؤمنين يسير. هذا اليوم الذي طوله 50,000 سنة هو يسير على المسلمين، يسير على المؤمنين. شرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام والإفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله، فقد أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم، فقوموا يا عباد الله بشكر نعمة الله وأدوا ما أوجب الله عليكم في ذلك لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم. أيها المسلمون، إن أعظم ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال جل ذكره: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم يطوقه يوم القيامة يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية الثانية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وإن من أعظم حقوق المال بل أعظمها الزكاة. أيها المسلمون، تأملوا هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها فضلت عليها 69 جزءا. إنها أيها المسلمون، إنه إذا أحمي عليها لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية: الجباه من الأمام، والجنوب من الجوانب، والظهور من الخلف. أيها المسلمون، إنه إذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت في نار جهنم. أيها المسلمون، إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيا عباد الله إخواني، إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم وثمرتها لغيركم، إنكم لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا فكيف تصبرون على نار جهنم؟ فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، وحاسبوا أنفسكم محاسبة دقيقة قبل أن تحاسبوا على ذلك يوم القيامة. أيها المسلمون، لئن سألتم ما الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإننا نقول إن الأموال التي تجب فيها الزكاة متعددة، وإن منها الذهب والفضة، فالذهب والفضة فيهما الزكاة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة لللبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، ومن أخرج منها شيئا أو نوعا فعليه الدليل، فإن لم يأتي بالدليل فإنه مطالب بما تقتضيه عمومات الكتاب والسنة، ومسؤول عنها يوم القيامة، ولن ينفعه عند الله إذا بلغته النصوص، لن ينفعه أن يقول قال فلان هذا لا زكاة فيه، أو قال فلان هذا لا زكاة فيه، لأن الله يقول في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم فلانا أو فلانا. فمن تبين له وجوب الزكاة في شيء من الأموال بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عذر له في تركهما لقول أحد كائنا من كان، لأن هذا الأحد الذي أخذ بقوله لن ينفعه يوم القيامة. إن نصوص الكتاب والسنة العامة دالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على أي وجه كانت، وقد جاءت نصوص صحيحة صريحة في وجوب زكاة الحلي، فمنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه شيخنا عبد العزيز بن باز. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا وزن 85 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ مجموعه هذا الوزن وجب عليها إخراج زكاته، أما إذا كان مجموع ما عندها لا يبلغ هذا الوزن فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة من هذه البنات حلي لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة عليه في حلي هذه البنات. أما نصاب الفضة فإنه 140 مثقالا وزن 56 ريالا سعوديا، فما دون ذلك لا زكاة فيه. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة، وفيها 1/4. وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان، وهي الأطلاب التي له على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أو مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على غني، لكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إن كانت الديون على فقير فإنه لا زكاة فيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها سنة واحدة عن كل ما مضى، لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم. وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم. وعروض التجارة كل ما أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقارات وأثاث ومواش وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب عليه الزكاة فيها، وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول. فإذا تم الحول وجب على التاجر أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر. فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2000 وجب عليه زكاة 2000، وإن كانت لا تساوي إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة من الدراهم وعروض التجارة فاقسمها على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وعلى هذا ففي 40 ألفا 1000 ريال، وهكذا تكون الزكاة بأن يقسم المال على 40، فما خرج بالقسمة فهو زكاة المال من الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من ملكهم إياها إذا تمت الشروط. ويستثنى من ذلك ربح التجارة، ففيه الزكاة إذا تم حول رأس المال وإن لم يتم الحول على الربح. ويستثنى من ذلك أيضا حسب الصورة عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها. وإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة، فإنه يزكيه في رمضان وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد، لأن عروض التجارة تتبدل ويكون بعضها بدلا عن الآخر، ولا يجوز أن يؤجل الإنسان الزكاة إذا تم الحول. ويستثنى من ذلك أيضا الأجرة، فإن زكاتها تجب وقت قبضها إذا كان قد مضى على عقد الإجارة حول. وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول. وإذا كان يشق عليه ملاحظة كل شهر في حوله فليزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها، فتكون زكاة أول راتب في حينها، وتكون زكاة ما بعده معجلة، وتعجيل الزكاة لا يضر. وإذا استعمل هذه الطريق كان أريح وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته أو أثاث لبيته أو أوان للبيت أو نحو ذلك فلا زكاة عليه فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان له عقار يؤجره أو سيارة يكدها في الأجرة أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة، حتى ولو كثرت العقارات التي يؤجرها فلا زكاة عليه في قيمتها، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة. وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو يبني عليها بناء للإيجار فلا زكاة عليه فيها. وكذلك إذا كان عنده أرض أبقاها للحاجة يقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها. أيها المسلمون، هذه نماذج من أحكام الزكاة، ومن أشكل عليه شيء منها فليسأل عنه أهل العلم. وتحروا أيها المسلمون لزكاتكم، فإنها قرينة صلاتكم، وإنك أنت عارية في هذه الدنيا والمال عارية عندك، فلا تقدم المال على ما يرضي ربك الذي من به عليك. اللهم وفقنا لأداء ما يجب علينا من مال وعمل على الوجه الذي ترضاه عنا بدون عجز ولا كسل. اللهم زدنا من فضلك ما نزداد به قربة إليك ورفعة في درجاتنا، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن للزكاة موضعا لا يصح أن تصرف إلا فيه، فمن صرف الزكاة في غير مصارفها التي فرضها الله عز وجل فإن زكاته لا تقبل ولا تبرأ بها ذمته. ألا وإن من المصارف التي فرض الله أن تصرف إليها الزكاة من كانوا فقراء أو مساكين، وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. فمن كان لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله أو كان يجد شيئا لا يكفي فإنه يعطى كفايته التي تكفيه هو وعائلته لمدة سنة لإزالة فقرهم، حتى يأتي الدور الذي تجب فيه الزكاة مرة أخرى، هكذا قال أهل العلم. فإذا كان عند الإنسان راتب ولكن راتبه لا يفي بمتطلبات حياته هو وعائلته فإنه في هذه الحال يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لأنه فقير محتاج. وإذا كان عند الإنسان راتب يكفيه للكسوة وللأكل والشرب وللسكنى ولكنه محتاج إلى الزواج فإنه يعطى ما يتزوج به ولو كثر، حتى لو بلغ 40,000 أو أكثر أو أقل فإنه يعطى من الزكاة، لأن الحاجة إلى الزواج حاجة ملحة، بل هي من الضروريات أحيانا. ومن المواضع التي تصرف الزكاة إليها الغرماء، وهم المدينون الذين في ذممهم أطلاب للناس ولا يستطيعون وفاءها، فهؤلاء يوفى عنهم من الزكاة ولو كثرت ديونهم. ولكن كيف نوفي عنهم؟ هل نعطيهم المال ليدفعوه إلى من يطلبهم، أم نذهب نحن إلى الطالب فنعطيه المال؟ الأحسن أن نذهب نحن إلى الطالب ونعطيه المال ونقول له هذا المال من دينك الذي تطلبه زيدا، وفي هذه الحال تبرأ ذمة المطلوب. نعم لو فرضنا أن المطلوب إنسان ثقة وصاحب دين ويحب براءة ذمته من الدين وهو موثوق ويستحي أن نذهب نحن ونقضي دينه، ففي هذه الحال نعطيه لأننا واثقون منه، واثقون من أن يدفع دينه إلى غريمه الذي يطلبه. أما إذا كان الإنسان غير موثوق منه ونخشى إذا أعطيناه ليوفي أن يأكله ولا يوفي دينه، فإن الأفضل والأولى أن نقضي دينه نحن كما وصفنا آنفا. ومن أصناف الزكاة ومن أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم الجهاد في سبيل الله، فيجوز للإنسان أن يصرف زكاته في المجاهدين في سبيل الله، وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، لأن الله تعالى يقول في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا يجوز للإنسان إذا كان عليه دين على إذا كان له دين على فقير، لا يجوز له أن يسقط من دينه ويحتسبه من الزكاة، لأن هذا إبراء لا إعطاء، والله عز وجل أمرنا بالإعطاء فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: خذ من أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ومن أبرأ غريمه من دينه فإنه لم يعطه. وعلى هذا فيجب التنبه لهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يظن أن ذلك جائز وليس بجائز، أي أنه لا يجوز إذا كان لك شخص تطلبه دينا وهو فقير، لا يجوز أن تسقط عنه شيئا من الدين وتحتسبه من الزكاة. ولا يجوز كذلك أن تقضي دينا عن ميت من الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للأحياء وليست للأموات، والميت الذي خلف تركه يجب أن يقضى دينه من تركته، فإن لم يخلف تركه فإن الله سبحانه وتعالى يقضيه عنه يوم القيامة إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا أتي بشخص ميت عليه دين ليس له وفاء كان لا يصلي عليه، ويقول للصحابة: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح وكثرت الأموال عنده صار إذا قدم إليه الميت عليه الدين يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقضي دينه من المال الذي آتاه الله. ولو كانت الزكاة تدفع في دين الأموات لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها في دين هؤلاء الأموات الذين يموتون أو الذين ماتوا قبل أن يفتح الله عليه. أيها المسلمون، إن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، والإجماع في الواقع ليس بصحيح بل هناك خلاف، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، فلا تتهاونوا في هذا الأمر ولا تخاطروا في زكاتكم، والميت أمره إلى الله عز وجل، والأحياء أحق أن تقضى ديونهم من الزكاة. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها أشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اكتب عليه الذل إلى يوم القيامة ما دام يريد السوء للمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم. اللهم وأصلح لهم بطانة أمورهم، اللهم وأصلح لهم البطانة، وأعنهم على تحمل الأمانة يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لولاتنا ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين. اللهم أنزل في قلوبهم بغضة، وحبب إليهم البطانة الصالحة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سؤال ضروري جدا يا شيخ علي، نبغاك تقرأ، إذا كان ضروري تقرأ تفتينا فيه خير، ما تفتينا فيه السؤال ذا من زمان إحنا ندورك بالتليفون، وإن شاء الله الرحمن نقابلك فأنا تقرأ السؤال حقنا. سؤال ضروري مهم في صلب العقيدة وفي صلب التوحيد، مهم جدا. فرح والديك، أعطي لك، أعطي، خلي يقرأ الشيخ، نخل مسألة الحقيقة والمجال؟ نعم، مسألة الحقيقة. نعم. يقول، تقول السائلة، ما حكم مرض الرجل زوجته إذا غضب، ومتى يجوز له ذلك؟ مرض بزوجة؟ مرض الرجل بزوجته. طيب. ضرب الرجل امرأته يجوز في الحال التي ذكرها الله عز وجل في قوله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني إذا رأى الرجل من امرأته ترفعا عليه فليعاملها بهذه المراتب الثلاث، يعظها أولا ويخوفها بالله عز وجل، فإن لم ينفع ذلك هجرها. قال العلماء، يهجرها في المضجع ما شاء حتى تستقيم، وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأما المرتبة الثالثة فهي الضرب، قال واضربوهن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة يوم حجة الوداع أن هذا الضرب يكون غير مبرح، يعني غير شديد يضرها. أما مجرد الغضب فإن الواجب على الإنسان إذا غضب أن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، ثم إن هبط أو إن سكت غضبه فذاك، وإلا توضأ حتى ينطفئ غضبه. والغضب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. وما أكثر الذين يغضبون ثم يندمون على ما فعلوا بعد غضبهم. نعم. السائل يقول: قضية خطيرة طرأت في ساحة الأدب وفي الصحف اليومية وتسمى باسم الحلال، ينهج فيها الأدباء تنهج ملاحدة الوطن العربي، وهذه بعض أقوالهم. يقول أحدهم: كان الله كغزال الأقبر في حيفا تتبعه كل كلاب الصيف. يقول أيضا: في الأصطاع الوطنية حيث الموسيقى والثورة والحب وحيث الله. ويقول أيضا: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مشرد قليل. أراد الغزاة أن يكون لهم أشيرا شاعرا قوالا يخدع في إثارة المذهب العلاج. أعوذ بالله. لا لا تكمل. أنا أقول إن من قال هذا فهو كافر مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولاة الأمور قتله، ولا يمكن أن نقبل منه التوبة حتى يكتب هو بنفسه أنه رجع عن هذا القول وأنه قول منكر. وهذا القول والعياذ بالله أشد من قول اليهود في الله عز وجل. قال اليهود: إن الله فقير. قالت اليهود: يد الله مغلولة. قال اليهود: إن الله استراح يوم السبت بعد خلق السماوات والأرض. لكن هذا جعله طريدا مشردا قوادا تتبعه الكلاب والعياذ بالله، قاتلهم الله أن يفقون. هذه الحداثة كما يقول كان في ظلها الملاحدة الذين سمعتم أقوالهم، وكان في ظلها من يزعم أنه يريد أن يجدد الأسلوب القصائدي والأسلوب النثري، يريد أن يأتي بجديد يكون أفصح من لغة العرب التي هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد. ولكنهم كالثعلب حين عجز عن أن ينال الحصرمة قال إنها حامضة. لما عجز هؤلاء أن يقولوا كما يقول الأولون بالشعر الموزون المقفى الذي يهز المشاعر ويؤثر فيها، صاروا يأتون بهذا النظم بهذا الشعر الذي لا يهز المشاعر وليس موزونا، تجد شطرا فيه خمس كلمات وشطرا آخر فيه كلمة واحدة. نحن لا ننكر أن يتخذوا أسلوبا معينا في كلامهم أو في قصائدهم، لكن ننكر أن يكون الإنسان المسلم العربي تبعا لمن يأتون بمثل هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقره أحد. بل حتى اليهود والنصارى ما يقولون مثل هذا الكلام في الله عز وجل، لا يقول مثل هذا الكلام إلا من كان ملحدا كافرا بالله عز وجل، كافرا بأمته ومجتمعه. فالذي أقول من هنا من هذا المكان وبخلاصة إن هذا القول كفر، وإنه يجب أن يستتاب قائل هذا الكفر قائل هذا القول، فإن تاب وأعلن توبته ونشر ما يبطل قوله الأول فذاك، وإلا وجب قتله حتى يسلم هو من زيادة الإثم على نفسه وحتى يسلم الناس من شره. أما بالنسبة لتغيير الأسلوب في القصائد أو في الخطب أو ما أشبه ذلك فهو أمر أهون، ولكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك ظلا يستظل به مثل هؤلاء الملاحدة. نعم. يقول السائل على كل الجواب واضح، كل من رضي بهذا القول فله حكم قائله، كل من رضي به وأقره واعتقده فله حكم قائله. نعم. يقول السائل ما هو في قول أحد طلبة العلم المعروفين بأنه لا خلاص من الفتن المتزايدة إلا بخروج المهدي أو نزول المسيح عليه السلام؟ أقول إن هذا يأس من هذا القائل، وإن لنا أملا كبيرا في أن الله سبحانه وتعالى يصلح هذه الأمة على أيدي من يرجى منهم الصلاح والإصلاح، ولا ينبغي أن نيأس. فنحن نعرف الآن شبابا كانوا على ضلال وكانوا تائهين ضائعين، ولكنهم هداهم الله عز وجل، ألقى في قلوبهم الإيمان وحببه إليهم، إما برجوع من أنفسهم وإما باتصال من هؤلاء الطيبين اتصلوا بهم ونفع الله بهم. يقول السائل ما هو دور العلماء وطلبة العلم في إجابة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يشاهد في وسائل الإعلام المختلفة ما هو غصب للدين والعقائد والأخلاق، ولكن نرى التقصير في جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله؟ الواجب على العلماء وغير العلماء فيما ظهر من هذه الأمور هو التناصح الذي يكون به زوال المفسدة وزوال الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أن الواجب أيضا على أهل البيوت كما أشرنا إليه سابقا أن يحذروا من هذه الأمور وهذه الفتن بقدر ما يستطيعون. نعم. يقول السائل رجل تعامل بالربا وجمع منه مبلغا وأراد أن يتوب إلى الله، هل هذا المبلغ الذي جمع منه لاحقه أن يأكل منه ويتصدق سواء علم الناس قليلا أن يتصدق عليهم أم لا؟ كيف أعرف؟ يقول السائل يقول رجل تعامل بالربا وجمع منه مبلغا وأراد أن يتوب إلى الله، فهل يجوز له أن يأكل من هذا المبلغ الذي جمع بالنفيبة ويتصدق منه؟ يقول الله عز وجل في من تعامل بالربا وتاب منه، يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا الرجل عليه أن يتصدق إذا كان لا يمكنه رد الربا إلى صاحبه الذي أخذ منه، عليه أن يتصدق به تبرؤا منه وتخلصا منه لا تقربا به إلى الله عز وجل، لأن التقرب بهذا المال الحرام لا ينفع ولا يفيد، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إذا تصدق به للتبرؤ منه والخلاص فإن ذلك تبرأ به الذمة. وخلاصة الجواب أن نقول لهذا الذي عنده مال جمعه من الربا ولا يمكنه إعادته إلى من بذله له، نقول تصدق به تخلصا منه وتبرؤا منه، والله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف. يقول السائل رجل مات بسبب التأخير وهو يعلم أن التأخير ضرر ضرر مستحق، ومع ذلك لم يدفع ولم يمنع عن التأخير، وخاصة أنه قد حذره الأطباء منه، فهل إذا مات يكون كمن قتل نفسه؟ إذا علم أنه قتل نفسه بذلك فإنه يكون كمن قتل نفسه، أما إذا لم نعلم أنه قتل نفسه بذلك فإنه لا يكون كمن قتل نفسه. ثم إن عندي توقف في هذا الرجل، لأن هذا الرجل لو سئل هل أنت شربت الدخان لتقتل نفسك لقال لا، فبينه وبين من قتل نفسه بالانتحار فرق، لأن من قتل نفسه بالانتحار قصد إهلاك نفسه، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خالد مخلد في نار جهنم يعذب بما قتل نفسه به. أما هذا الرجل الذي شرب الدخان وقد علم أنه يهلكه، فإنه لم يشربه من أجل أن يموت، ولكنه شربه لأنه عجز عن نفسه وكان ضعيف الشخصية لم يتمكن من التخلي عنه. على كل حال هو على خطر ويخشى أن يكون ممن قتل نفسه. يقول السائل بيّنوا لنا حكم شجرة القات وأكلها. حكم شجرة القات وحكم أكلها، يعني يريد السائل حكم زرعها وحكم أكلها. وجوابي على ذلك أن يسأل العلماء التي توجد في بلادهم لأنهم أعلم بها منا. نعم. يقول السائل إذا صلى إنسان عادم في سنن الصلاة خلف إمام أن يوافقه في العمل بالسنن، فهل يعمل بالسنن أو عليه أن يوافق الإمام؟ وهل ذلك يعتبر من داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ وهل يجوز ترك السنن موافقة لمن يتركها من المذهبيين؟ لو جعل السائل هذا السؤال محددا لكان أوضح للإخوة الحاضرين. ويعني السائل بذلك، يعني السائل بذلك أي بسؤاله، لو صليت خلف رجل لا يرفع يديه عند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، لأنه يوجد بعض الناس لا يرى سنية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، فلو صليت خلف إمام لا يرى رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، فهل تترك رفع اليدين أنت عند الركوع وعند الرفع منه مع أنك ترى سنية ذلك؟ الجواب لا، تفعل، يعني ترفع يديك، ولا يعد ذلك مخالفة لأنك لم تخالف الإمام، فإنك ركعت حين ركع وكبرت حين كبر، وهذا اختلاف في الهيئة لا وليس فيه تخلف عن الإمام. أما إذا كان مخالفتك للإمام في أمر مسنون يقتضي التخلف عنه، كما لو كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة وأنت ترى جلسة الاستراحة، فإنك لا تجلس في هذه الحال، لأن جلوسك يقتضي تخلفك عن الإمام، وموافقة الإمام أولى من الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا تترك التشهد الأول من أجل موافقة الإمام، من أجل متابعة الإمام. كيف متى تترك التشهد الأول؟ إذا سهى الإمام عنه، هذه مسألة. وإذا دخلت معه في الركعة الثانية في صلاة الظهر مثلا، إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فستجلس أنت في الركعة الأولى وليس محل الجلوس، وستترك الجلوس في الركعة الثالثة للإمام وهي لك الثانية، وستجلس في الركعة الثالثة لك وهي للإمام الرابعة. كل هذا من أجل موافقة الإمام، يعني تترك الواجب وتأتي بالزائد من أجل موافقة الإمام. إذن فلا ينبغي أن تجلس جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس. فإذا قلت كيف أدري أن الإمام جلس أو لم يجلس، فإننا يمكن أن نجيب عن ذلك بأن نقول إن رأيته جالسا فاجلس، وإن لم تره جالسا فالأصل عدم الجلوس، لأنه حتى وإن كان يرى الجلوس وقام قبل أن تجلس أنت، فالمشروع أن تقوم ولا تجلس متابعة لإمامك. نعم. السلام عليكم. السلام. الله. بسم الله. سمحت.